نعطي السلام في كل كلامي، ما كاش مكان ما زرت بضحكتي. خلي الزمان وراك وامشي معك لمان وكن متهني. كن كيما الناس اللي تمشي بلا وقفة، خليك معاها وسلم من جاها. من